بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سورة إبراهيم. وكما ذكرنا فإن هذه المجالس استكمال أو إعادة لما ذكره شيخنا الفاضل أحمد عبد المنعم في دروس تفسير سورة إبراهيم، إلا أن نحاول أن نتناولها من منظور ما نمر به في هذه الأيام وفي ما نمر به من ابتلاءات، وخاصة ما يحدث لإخواننا في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان. فالإسلام يعني أصبح مستضعفا في كل مكان، نسأل الله أن يمكن لدينه. ولكن لابد أن نتعظ من الأمم السابقة، ولابد أن نتعظ من قصص القرآن. فالله عز وجل يقص علينا القصص لعلنا نتفكر، ولعل في هذه القصص يكون ذكرى للذاكرين. طب إيه المقصود؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول في بداية هذه السورة: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. فالمقصد من هذا القرآن وفي بداية هذه السورة كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربه إلى صراط العزيز الحميد. إذن فمن وظائف هذا الكتاب أنه يساعد الداعي إلى الله. يعني حتى ذكرنا المرة اللي فاتت أنزلناه إليك، فهذا الكتاب أنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس. إذن فالكتاب نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه هذا القرآن كان عنه: وإن كنت من قبل أن ينزل عليك كن من قبله لمن الغافلين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وكذلك نحن، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. فلابد أن أنت يعني تكون على يقين أنك من دون هذا النور وهذا الكتاب فأنت في ضلال وأنت في ظلام. إذن فأنت في حالي، يعني أنت في حالة من حالتين: إما أنك في الظلمات وإما أنك في النور. فإن كنت في النور فقد اهتديت وقد اتبعت الكتاب. ففي الحالة دي يبقى وظيفتك بقى أن تقوم بما أنزل به هذا الكتاب. وما أنزل هذا الكتاب إلا لتخرج به الناس من الظلمات إلى النور. يبقى المعنى ده مهم جدا، أنك تكون مستوعب أنك لست، يعني أنت في حالة من حالتين: إما أنك في الظلمات وإما أنك في النور. في الظلمات والعياذ بالله اللي هو الضلال، الذي يعني بنستعيذ من أن نكون من الضالين ونستعيذ من أن نكون من المغضوب عليه. طيب وإيه الفرق؟ الضال هو الذي لم يأته النور، يعني هو حتى ما شافش، ما عرفش الحق، بيدور على الحق ومش لقيه لأنه اتبع هو نفسه واتبع الشهوات، يعني في أسباب برضو لده. والمغضوب عليهم هم الذين آتاهم الله عز وجل الكتاب ويعرفونه كما يعرفون أبنائهم ولكنهم يكتمونه ولا يبلغونه، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وكذلك يقول الله عز وجل: تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. إذن فهذا الكتاب من أوتي نوره لابد أن يعمل به وأن يسير به في الناس، وإلا فيكون هذا الكتاب عليه إيه؟ عليه حجة. ولذلك نحن دائما ندعو اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا، اللهم اجعلنا ممن يقيمون حدوده وحروفه ولا يقيمون حدوده ويضيعون ولا يقيمون حروفه ويضيعون حدوده. فموضوع ان الواحد يكون مثلا بيتلو كتاب الله عز وجل وبيتلو الآيات وعارف التفسير وعارف كل ده ومش بيتحرك بيها، دي مشكلة كبيرة جدا. ولذلك من أهم وظائف الداعي أنه يتلو آيات القرآن. ولذلك يقول الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. طبعا كلنا عارفين أن ربنا سبحانه وتعالى حين ذكر دعوة سيدنا إبراهيم والذي كان على إثر إجابة هذه الدعوة بعث النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الدعوة قال إبراهيم ربنا وابعث فيهم، وهذه الدعوة يعني دعا بها سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. إيه هو الترتيب؟ يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ذكر سيدنا إبراهيم العلم قبل الإيه؟ قبل التزكية. وفي نفس السورة سورة البقرة حين ذكر الله عز وجل كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، إذن فهذه إجابة الدعوة ولكن يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم. إذن فمن أهم وظائف الداعي إلى الله عز وجل أنه يزكي من حوله، وهو أولى بذلك. يعني طبعا لو هنقول بقى خطوة رقم واحد في أن تتحرك بهذا القرآن وتدعو الناس إلى دين الله عز وجل أن تتقن تلاوته ثم أن تتزكى أنت به ثم تزكي من حولك به. طب يعني إيه أزكي؟ يعني إيه هي التزكية؟ إيه مقصود التزكية؟ التزكية هي أن تخرج النفس من ظلمات الأرض إلى ساعة ونور القرآن. ربنا سبحانه وتعالى يقول فمن يرد الله أن يهديه إيه؟ يشرح صدره للإسلام. إذن فالمقصد في التزكية ربنا سبحانه وتعالى يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من إيه؟ من دساها. دساها أي دساها في التراب، يعني اتعلق بالدنيا لدرجة أن أصبح مثله كمثل الذي إيه؟ يعني دفن نفسه في التراب، فتخرج هذه الروح فحين يخرج حين يأتي ملك الموت على رأسه تخرج كأنها تنتزع كما ينتزع الصوف من الشوك، الصوف المبلول كده لما تحطه على عصاية فيها شوك وتحاول تشد يعني استحالة يخرج غير لما يتقطع. فتعلق القلب بالدنيا هو عكس التزكية، والتزكية من أهم علامات التزكية الزهد في الدنيا وعدم تعلق القلب بها. ليس معنى ذلك طبعا أن أنت ما تشتغلش وما تبقيش شاطرة في مجالك، لا، المقصود أنك تعمل بجوارحك ويتوكل قلبك. فمن أهم علامات التزكية، احنا دلوقتي يا جماعة بنتكلم في إيه؟ في وظائف الداعي، أن الداعي إلى الله عز وجل إذا أردت أن تكون داعيا إلى الله عز وجل تمام. وخلي بالك مش كل الناس ممكن تكون دعاء إلى الله عز وجل، يعني الموضوع ده شرف عظيم جدا. ولذلك حين قال الله عز وجل حين ذكر قال ومن أحسن قولا، إذن ليس كل الناس دعاة إلى الله، بل هم منهم مثلا الذي يكتفي بالإيه؟ بالقليل من الأمور. تجد مثلا يقول لك إيه خلاص يا عم أنا هصلي وأصوم وأزكي وما تطلبش مني حاجة تانية، كما في الحديث لما الراجل جه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان انا مش هعمل حاجه اكتر من ان انا هصلي وازكي واصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلومه على ذلك، بل قال افلح ان صدق. ولكن نحن في هذه الدنيا يا جماعه لازم يعني الواحد برضه سبحان الله لو فكر فيها، انت في هذه الدنيا ترسم درجتك، انت بتنتقل من نقطه الف لنقطه ب ومن نقطه ب للنقطه اللي بعديها والنقطه اللي بعديها. في حد هيموت وهو لسه في النقطه الف، لسه في اول مرحله خالص ان هو لسه داخل الاسلام جديد، اول ما دخل الاسلام رحمات على طول. وفي حد ينتقل للنقطه ب ان هو اصبح يعمل بمقتضى هذا الدين ويصلي ويصوم ويزكي. ولكن في درجات ونحن نبتغي ان نكون من اهل الدرجات. فربنا سبحانه وتعالى يقول ايه فاولئك لهم الدرجات العلى، وكذلك يقول الله عز وجل هم درجات عند الله. وكذلك يقول الله عز وجل في سوره النساء لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى. يعني لازم نبقى عارفين أن هي تفضيل. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه، درجات منه. يعني تخيل كده أن أنت مجرد ما بتاخد الطريق ده أن تكون داعيا إلى الله عز وجل، فتبلغ درجات، يعني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، ويتراءون أهل الغرف، يعني أن أهل الدرجات أو أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما يتراءى أهل الأرض النجوم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أن كأنك يعني فرق الدرجة من الدرجة، شوف عامل إزاي. فلا تبخل على نفسك أن تكون في هذا السبيل. وليس المقصود بالسبيل أن تكون داعيا إلى الله التكلم، يعني مش المقصود أن أنت تتكلم بس، بل الكلام جزء من الموضوع. ولكن لما بنمشي بقى مع بعض كده في سورة إبراهيم، بنجد أن الله عز وجل يحدثنا عن أهم وظائف الداعي إلى الله عز وجل. طيب، فأول آية اللي احنا كنا يعني وقفنا عندها المرة اللي فاتت، يقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فربنا سبحانه وتعالى يقول: ولقد أرسلنا موسى. هنا يؤكد الله عز وجل أنه قد أرسل نبيه موسى، وهو من أولي العزم، بآياتنا. ففي آيات مع سيدنا موسى اللي هي معجزات، وفي هذه الحالة هذه آيات حسية، ولم يكن الإرسال ليس المقصود بها إيه؟ آيات يعني زي القرآن كده، لا، إنما آيات حسية. أن أخرج قومك، وهنا في فرق بين الآية دي والآية اللي في أول السورة. فإيه هو الفرق؟ لو نفتح كده إن شاء الله مع بعض كده المصحف على سورة إبراهيم أول صفحة، هتلاقي إن أول آية: ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وفي هذه الآية يقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. يبقى نفس الوظيفة مع اختلاف الإيه؟ مع اختلاف الـ الـ الـ الـ الناس، مين اللي انت هتخرجهم؟ سيدنا موسى مطلوب منه يخرج بس مين؟ قومه. أن أخرج قومك، أرسل إلى قومه. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أرسل رحمة للعالمين. يبقى دي كده إيه؟ أول نقطة. تاني نقطة: من الظلمات إلى النور. إذن لو لاحظنا هنلاقي إن هي نفس الوظيفة بالضبط، ولكن اختلاف الوسيلة. الوسيلة مع سيدنا موسى كانت إيه؟ كانت الآية الحسية اللي هي عصا سيدنا موسى. تخيل كده لو واحد ماشي النهاردة معاه عصاية بتشق البحر، تخليه ينشق نصفين، كل نصف كده عامل زي الطود العظيم، حاجة عظيمة جدا. تخيل كده لو العصا دي بتتحول لثعبان عظيم، كم واحد هيؤمن بيه؟ كتير جدا، ناس كتير جدا هتؤمن بالآيات الحسية. بس مشكلة الآيات الحسية دي مجرد ما بتنتهي خلاص، ممكن اللي شافها يكفر بها، وممكن اللي ما شافهاش ما يؤمنش بيها. ولكن الله عز وجل قد بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بآيات ليست حسية، وإنما هي آيات إيه؟ آيات الكتاب، نور. هذا الكتاب المقصود أنه كتاب وآيات تتلى، وليست آيات حسية بمعنى أنها يعني تقدر أنت تشوفها، لا. عشان كده ده كان دايما التحدي اللي كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا دايما يقولون عايزين آية حسية، عايزين آية حسية، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع، عايزين نشوف كده إيه؟ ينبوع بيتفجر من الأرض، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، يعني عايزين نشوف كده بيت كده متزخرف وشكله كده جميل، أو ترقى في السماء، عايزينك تشوفك بتطلع كده في السماء بتترقى. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، يعني ساعتها بقى إيه؟ لما تطلع كده وتنزل بكتاب ساعتها ممكن إيه؟ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول. لكن هل النبي لم يؤت آيات حسية؟ بلى، يعني ربنا سبحانه وتعالى شق له القمر، وكذلك كانت تخرج من بين أصابعه أو يديه الشريفة الماء، فله آيات حسية صلى الله عليه وسلم. فليس يعني الأمر أنه لم يؤت آيات حسية، ولكن المقصد أن هذا الكتاب أصبح آيات في قلوب الذين آمنوا وفي صدور الذين آمنوا يمشون به في الناس. فالمقصد أنك في يدك ما هو أقوى وأكثر تأثيرا من عصا موسى، وهذا في يدك. تخيل كده معايا ان كل واحد فينا معاه عصا سيدنا موسى، كم واحد ممكن يهتدي بسببك لو انت معاك العصا دي؟ قلت له دي بتعمل بامر من الله عز وجل، فلما يشوف فعلا انها تحولت لثعبان عظيم وشوف كذا وشوف كذا، ساعتها ايه يقول لك انت الاله بتاعك ده هو الاله الحق اللي انا هتبعه واللي انا هعبده ومش هعبد غيره ومش هشرك مع حد، ولكن انت معاك اللي احسن من عصا موسى واللي اقوى من عصا موسى واللي اكثر تاثيرا في قلوب الناس من عصا موسى، وهذا بنص القران. قال الله عز وجل: ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كل ما به الموتى بل لله الامر جميعا. اذا اراد الله عز وجل ان يكون هذا الكتاب ايات تتلى، ايات تتلى. طيب مهم جدا المعنى ده يا جماعه، ان احنا نكون مستوعبين قدر ومكانه القران، وانك حين تتلو هذه الايات فهي تعمل في قلبك ما لا درايه لك به. يعني انت مش مستوعب القران بيعمل فيك ايه لما بتتلو الايات. ممكن واحد مثلا قاعد بيقرا ومش يعني مش حاسس بحاجه، او حاسس ان هو ايه ده انا مش متاثر، ايه ده انا مش بعيط مثلا، ايه ده انا مش ببكي ليه، انا ليه مش قلبي مش متحرك كده ومش مهزوز. طبعا الكلام ده ليه اسبابه، ولكن اياك ان تظن ان تلاوتك للقران لم تعمل فيك، بل هي تعمل فيك وتعمل ما لا درايه لك به. القران ده يا جماعه مش بس حاجه بنسمعها، بل هو له تاثير على مستوى العلم، يعني بيزيدك علم والفهم والروح والنفس، كل ده بيتاثر بالقران، وكذلك الجسد والجوارح. كم من جسد شفي من القران، وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه، وكم من جسد تحرك في سبيل الله عز وجل داعيا وتحركت هذه الجوارح فيما يرضي ربها بسبب القرآن، وكم من آذان وقلوب تأثرت بسبب القرآن. فالقرآن نحن يعني مقصرون جدا في فهم إعجازه وفي فهم ما جعل الله عز وجل في هذا القرآن من نور وروح وهداية. طيب يبقى الوظيفة أن تخرج الناس من الظلمات إلى النور. وإن كنت من قبله لمن الغافلين، ده كده إيه في حق النبي صلى الله عليه وسلم، إن من قبل إيه؟ من قبله لمن الغافلين. تصحيح بس الآية عشان ذكرناها، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فلما نزل هذا الكتاب أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بتوفيق من الله لديه القدرة على أن يخرج الناس من أذن له بالهداية. طبعا نقطة مهمة جدا أن تكون على يقين أنك لا تهدي أحد، وإنما الله عز وجل هو الهادي، ووظيفتك وظيفة واحدة أن تسعى في ذلك، أن تسعى في أن تخرج الناس من الظلمات إلى النور. ولهذا وسائل، ولذلك هتيجي في هذه الصورة آيات تتحدث عن هذا الأمر. ألم ترى كيف ضرب الله مثله كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. طيب هنا في نقطة مهمة جدا، ربنا سبحانه وتعالى يقول لسيدنا موسى إيه؟ وذكرهم بأيام الله. طيب فلما يعني جاء موسى ليذكر قومه قال لهم، بسم الله. طيب فسيدنا موسى يذكر قومه بأيام الله. طيب ايه هي ايام الله؟ ايام الله الايام كلها لله، يعني كده كده الايام كلها هي ايام الله عز وجل، وفيها من الايات ما فيها. يعني لو تاملنا كده يوم واحد بس بيعدي فهو في ايات كتيره جدا، ولكن المقصود بايام الله ان هذه ايام حدث فيها من المعجزات ما لا ينساه احد. يعني لما اجي اقول لك مثلا كده ايه، فاكر مثلا اليوم الفلاني، فيبقى اليوم ده حصل فيه حدث معين، الحدث ده عظيم جدا لدرجة انك عمرك ما تنسى اليوم ده. طيب لكن طبعا كل الايام فيها من الايات، ولكن الايات اللي بتحصل في ايام الله عز وجل هي ايات معجزات او ايات مختلفة عن الايام العادية، زي مثلا اليوم الذي انجى فيه الله عز وجل سيدنا ابراهيم من النار، هذا من ايام الله. يوم انجاء قوم موسى او بني اسرائيل من فرعون وملئه، حين إيه شق الله عز وجل البحر، فهذه من أيام الله. فلا بد في فترة الاستضعاف أو في فترة البعد عن الله عز وجل نحن نذكر الناس، وفي فترة اليأس وفي فترة الضعف أن نذكر الناس بأيام الله عز وجل، ونذكر الناس كيف أن من سبقنا من الأمم الذين صبروا على ما أوذوا والذين لا استكبروا وتجبروا في الأرض، ده كان عاقبته إيه وده كان عاقبته إيه، فلابد أن نتذكر هذه الأيام. ولذلك مهم جدا أن احنا في هذه الابتلاءات التي نمر بها، يعني في فترة الاستضعاف وفيما يمر به إخواننا في غزة وفيما تمر به الأمة الإسلامية، لابد أن نكون ذاكرين دائما لما حدث للأمم السابقة. من طبعا أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، ولذلك لابد أن نعلم أن من سبقنا من الأمم كانوا يؤذون في الله أشد مما نحن فيه. يعني يمكن أمم سابقة لا نعلم عنها حتى التفاصيل كانوا يؤذون في الله عز وجل، منهم بني إسرائيل نفسهم، حتى يذكرهم سيدنا موسى ويقول لهم إيه، وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم، وإذ قال موسى لقومه ثانية واحدة، أشيل مع ثانية واحدة يا سيدي، وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومون لكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. طبعا في قولين في ذلكم بلاء من ربكم عظيم. القول الأول أن البلاء في البلاء بالنعمة في أن أنجاهم الله عز وجل من قوم فرعون، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أن البلاء هنا ابتلاء النعمة، أنهم مكنهم الله عز وجل بعد أن استضعفوا. والقول الآخر أن البلاء هو بلاء العذاب الذي مر به، وهنا في الحالة دي ما بقاش نعمة، دي بقت ابتلاء الاختبار يعني. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فلذلك في وقت الاستضعاف لابد من تذكير الناس بأيام الله عز وجل. فسيدنا موسى قال إيه لقومه على أحد الأقوال يعني، واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لذلك من أهم علامات يعني النجاح في فترة التمكين، وخلي بالكم يا جماعة يعني سبحان الله، لعل كلنا يعني دلوقتي نتمنى أن يمكن الله عز وجل لدينه وأن يعود الإسلام عزيزا كما كان، ولكن خلي بالك أن الفترة دي ممكن تبقى فترة صعبة جدا، وممكن يبقى اختبار صعب جدا، وممكن ما ننجحش فيه. ولذلك يقول الله عز وجل واستأذن ربكم لئن شكرتم، يعني ايه شكرتم؟ اي انكم في فترة الاستضعاف في فترة التمكين شكرتم هذه النعمة، نعمة التمكين ان مكن الله عز وجل لكم وانجاكم بعد ان كنتم مستضعفين. فتخيل معايا كده دلوقتي لو اذن الله عز وجل بالفتح ثم مكن لهذا الدين، فينظر الله عز وجل كيف نعمل. ولذلك سيدنا موسى قال لهم برضو إيه، عسى ربكم أن يستخلفكم في الأرض من بعدين فينظر كيف تعملون. فهي المقصود من التمكين ليس فقط أن احنا نستمتع بقى بأن الدين خلاص بقى بينتشر والناس كلها بقت بتخش في دين الله أفواجه، بل لابد في هذه الفترة من عمل، وقد يكون المطلوب منك في وقتها أكبر بكتير من المطلوب في إيه؟ في فترة الاستضعاف، لأن الاستضعاف أنت الشغل بيبقى انك تعمل في الدعوه وبتعمل في بتحاول ان انت تدعو الناس، فالدين غريب فالناس بتنفر، الناس مش عايزه تسمع الناس. لكن في فتره التمكين كل الناس بتخش في دين الله افواجه، زي ما بيقولوا كده ايه، بيبقى الاسلام هو الترند. يعني زي ما جت فتره كده كان الاسلام ده هو او كان كل الناس بيتكلموا اللغه العربيه. يعني في فتره التمكين هذا الدين في العهد الذهبي اللي هم بيسموه يعني العهد الذهبي، في فتره تمكين الاسلام حين كان المسلمون قد يعني بلغوا يعني في كل المجالات، حتى في مجال الطب وفي مجال العلوم كلها، فكان الناس بتفتخر بان هم بيتحدثوا باللغه العربيه. فكان زي ما بيقولوا كده الاسلام هو الترند، فاللي عايز يبقى مع الترند يبقى مسلم. لكن دلوقتي العكس، دلوقتي الناس كلها بتفر من الدين الى ما فيه، نسال الله ان يهدينا ويردنا الى دينه مردا جميلا. ولكن المقصد انك في فتره التمكين لابد ان تعلم ان الاختبار قد يكون اصعب. ولذلك يقول الله عز وجل واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، إن عذابي لشديد. يبقى الموضوع مش سهل. فقد يكون الإنسان في فترة الاستضعاف رحمة من الله عز وجل به أنه إذا بلغ التمكين ولم يعمل عذب عذابا شديدا، ونسأل الله العافية. ولكن نسأل الله أن يمكن لدينه وندعو بذلك. طيب، فلا بد أن تعلم أن لكل يعني لكل وقت حكمته، والناس اللي بتيجي في وقت يعني التمكين غير الناس اللي بتيجي في وقت الاستضعاف، والله عز وجل هو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، يعلم كيف يعني يدبر أمره سبحانه وتعالى. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. طيب، فالله عز وجل غني عنا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، إن لم نعمل لهذا الدين وإن لم يكن منا من هو قائم على هذا الدين حريص عليه يبلغه ويبلغ آياته ويعمل به قبل أي شيء، فإن الله غني، فإن الله غني. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، في سورة آل عمران، فسوف يأتي، أو في سورة يعني لا أذكر اسم السورة، ولكن فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالدين يا جماعة عبارة عن مشاعر، مشاعر بتحركك أن يكون بينك وبين الله عز وجل علاقة. وإحنا هنا في سورة إبراهيم، وإبراهيم سمي خليل الله وكان يسارع في إرضاء ربه. طب وإيه اللي خلي سيدنا إبراهيم يسارع في رضا الله عز وجل؟ أنه خليل الله. الخليل هو أعلى درجات الحب، أن تكون خليل. واتخذ الله إبراهيم خليلا، وكذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم وإن الله قد اتخذني خليلا. إذن فالذي يعينك على أن تعمل في هذا الدين وتحمل أهم هذا الدين وتنشر هذا الدين وتتحرك بآياته أن توجد بينك وبين ربك علاقة، يعني لازم يبقى في علاقة حب شديدة جدا بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. فسوف يأتي الله بقوم إيه؟ يحبهم ويحبونه. طب علامة الحب ده إيه؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يبقى من أهم علامات الداعي إلى الله عز وجل أنه يخفض جناحه للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وإيه معنى خفض الجناح؟ معنى بسيط جدا، إنك ما تتعاملش مع أخوك المسلم على إنه ند ليك. أخوك المسلم بالنسبة لك تخفض له الجناح. تأمل هذه الكلمة، هي كلمة بسيطة ولكن تنفيذها صعب جدا. قد يكون في بعض الأحيان أخوك المسلم ده مثلا يعني أنت مش بتحبه مثلا، يعني خلينا كده إيه، في بعض المجالس مثلا ممكن إحنا قاعدين مع بعض فأنت في حد معين أنت ما بتحبوش، أنت مأمور أن تخفض له الجناح. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. طب أنت ليه مأمور أن أنت تخفض له الجناح؟ اولا لان في ذلك تزكيه لنفسك، ان تحسن الظن باخيك. ولذلك تجد القران دائما ما يحث على ذلك، حتى في سوره النور لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خير. فان نظن بانفسنا الخير دائما، يعني لو رايت من اخيك ما لا يعجبك احسن الظن دائما. يعني دائما الواحد كده ايه، ما يبقاش ماشي عمال بيحكم على الناس، مجرد ما تشوف حد في معصيه تبتدي تحكم عليه وتحطه في مكان. لابد ان انت يكون فيه رحمه. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت من اهم صفات النبي صلى الله عليه وسلم وهو الداعي الاول انه كان رحيما بالمؤمنين، وكان صلى الله عليه وسلم يعني يصبر على ما يرى من قومه، وان كان ممكن يرى فيهم حتى يعني في في في قول الله عز وجل فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن لابد من أن تتحلى بالرحمة. إذن فمن أهم صفات أولياء الله عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وأنك تكون عزيزا على الكافر وتعمل في جهاده بالكلمة وبكل الوسائل المتاحة. يعني لو متاح لك أن أنت تجاهد بهذا القرآن فتجاهد بهذا القرآن، متاح لك جهاد أتيح لك جهادا دون ذلك. فإذا مكن الله عز وجل لهذا الدين فلابد أن تكون في على هذا الصبر. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا في نصرة دينه. طيب، قالت رسلهم بعد كده إيه، يعني لابد أيضا من أن نتعظ من الأمم السابقة. فيعني كثير من الأمم السابقة على نفس العهد، ألم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. يبقى في أقوام كثيرة جدا. طب إيه المقصد؟ إن هم كلهم قالوا نفس الكلام. جاءتهم رسلهم بالبينات، يبقى ربنا سبحانه وتعالى أرسل إليهم الرسل، فردوا أيديهم في أفواههم. وهذا تعبير عن قمة الإعراب. تخيل كده لو أنت واقف تكلم واحد مثلا عن ربنا سبحانه وتعالى، راح حط إيده على بقك كده وقال لك مش عايز أسمعك. تخيل قمة إن هو يعني بيحاول يعرض عنك ومش عايز يسمع منك. وقالوا إيه بقى؟ وقالوا إن كفرنا بما أرسلتم به. شوف قمة التكذيب. إذن فمن أشد ما يلاقي الداعي أن يرى إعراض قومه عنه. وذلك يعني مرحلة بتسلي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أن الأمم السابقة كانت في نفس درجة التكذيب التي كان عليها إيه؟ كفار قريش والعياذ بالله. بعد كده إيه اللي حصل بقى؟ لابد أن يكون لنا في ذلك عبرة. يعني لما نعرف أن الأقوام السابقة كلها أهلكها الله عز وجل، فلابد أن يكون في ذلك عبرة. ما يجيش واحد مثلا إيه يروح مثلا الأهرامات مثلا ويقعد يتصور بقى مع الأهرامات ويفتخر بالحضارة. لابد أن يعني أن تعلم أن هذا يعني قوم فرعون دول من أشد الناس عذاب يوم القيامة، ويوم القيامة هم من المحضرين. وربنا سبحانه وتعالى يعني قال في في في في قوم فرعون ان هم وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى اتاهم بالايات بكل انواع الايات، ولكن هم يعني اصروا على العناد وعلى الكفر فاتاهم العذاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا مر بديار القوم اللي هم مثلا عزوا، سواء قوم عاد او ثمود كانوا بيمروا عليهم يعني في في في في, في السفر وغيره، كان يطأطئ راسه ويقول اذا مررتم بديار القوم فايه يعني فتباكوا يعني وابكوا خشيه ان يصيبكم من عذابه. فانت المفروض ان انت تتعامل مع الامم السابقه بالعبره والعظه، ولا تتعامل معهم بان هم ايه يعني كان عندهم حضاره وكانوا جامدين جدا وكده، زي ما بنشوف يعني دلوقتي من البلاءات ده بيحصل يعني. لكن لابد ان نتعظ مما اصابهم، والا نفتخر بما بلغناه من حضاره. يعني يقول لك مثلا احنا بقى دلوقتي في مرحله عظيمه جدا من الحضاره بقى، او بقينا واصلين لحاجة كويسة جدا، ويقعد يكلمك عن الذكاء الاصطناعي والشات جي بي تي والحاجات دي، وتظن بقى ان احنا خلاص بقى ايه وصلنا الليفل يعني، وكنا يعني كان من هم سبقونا يعني منهم من هو اعلم من ذلك. وده بنص القرآن يعني، احنا عارفين كلنا قصة الرجل الذي كان في مع سيدنا سليمان. ربنا سبحانه وتعالى يقول قال الذي اتيناه علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. فتخيل ده واحد ربنا سبحانه وتعالى اتاه علم أن يأتي بالعرش قبل أن يرتد الطرف. طب ده علم، ده وصل لدرجة إيه من العلم؟ وكل ذلك العلوم دي كلها لا تغني شيء. ربنا سبحانه وتعالى سمى هذه العلوم وهذه الحضارة إيه؟ ظاهرة من الحياة الدنيا. نرجع تاني لموضوعنا، أن نتعظ بالأمم السابقة وأن تكون على يقين أن يعني وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. طبعا ده مش معناه أن أنت تيأس، ولكن تصبر على ما قد تلاقي وأنت في سبيل الدعوة. ولذلك نجد الآيات اللي بعد كده، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إذن فهم يعني متعجبين من تكذيب هؤلاء الأقوام لهم. أفي الله شك، ودي من علامات اليقين أنك تتعجب من إنكار من ينكر وجود إله. يعني دي حاجة فيها شك، كيف تشك في من خلقك وهو قائم عليك وقائم على كل نفس. يعني الإنسان لو تأمل في نفسه، وفي هذه الصورة يعني دعوة إلى التأمل في نعم الله عز وجل، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، لو تأملت في نفسك لوجدت العجائب. يعني مجرد بس أن أنت الواحد كده يقعد مع نفسه كده ويبص في نفسه ويشوف الآيات اللي هو فيها، إزاي الجسم ده بيحتوي على يعني عجائب. والله الواحد لسه سامع معلومة كده على السريع، يعني إن الجسم تقريبا فيه حوالي 20 تريليون خلية دم حمراء مثلا، وكل دول خلايا كل واحد فينا عنده العدد ده من الخلايا. فتخيل كده إن ربنا سبحانه وتعالى يعني من عليك بهذه النعم. أفي الله شك، أنت أصلا لا تملك حتى الخلايا اللي في جسمك دي، أنت لا تعلم منها شيء ولا تقدر إن أنت تحركها ولا تخليها تعمل الوظائف بتاعتها، فكيف تشك في من فطرك ومن خلقك ومن هو قائم عليك. وكذلك ليس فقط يعني ان هو يعني ربنا سبحانه وتعالى من علينا بالنعم دي، بل هو ايضا يدعونا ليغفر لنا، يدعوكم ليغفر لكم. شوف حتى انت لما تتامل كده الامر ده، ان واحد بينعم عليك ويمدك بالنعم ولا يطلب منك مقابلا الا ان تاتي اليه مستغفرا تائبا عائدا منيبا اليه، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى. قالوا ايه بقى؟ إن أنتم إلا بشر مثلنا. طبعا دي اكبر مشكله عند اللي بيصد عن سبيل الله عز وجل، ان هم بيحاولوا دايما يقللوا من قيمه الرساله وقيمه الرسول او الذي يحمل الرساله. يقول لك اصل ده بشر زينا، اكيد بيغلط، اكيد هيغلط، اكيد عمل حاجه غلط، بياكل بيشرب، حتى الاكل والشرب بالنسبه لهم علامه على ان احنا مش هنقبل منكم الحق، مع ان دي حاجه ملهاش اي علاقه بالحق. الحق هي ان الله عز وجل واحد ووجبت علينا عبادته، ولا علاقه بذلك بمن يحمل اليك الرساله، وان كان حتى اللي بيحمل الرساله هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ولكن بعض الناس برضو ايه يعني، هم استكثروا على النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يحمل الرساله، وهو يعني هو اولى الناس به صلى الله عليه وسلم، اكرم الخلق وسيدهم. ولكن قالوا ايه، وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. كان عايزين الوليد بن المغيره او المطعم ابن عدي، كان عايزين حد فيهم هو اللي يؤتى الرساله، ما عجبهمش، تخيل يعني. ففي الاخر من اكبر علامات الصد عن سبيل الله عز وجل ان تجد من يعني ينكر على الافراد ولا ينكر الرسالة نفسها. يعني تلاقي المحتوى نفسه بالنسبة له ما بينكرش، لكن بينكر يقول لك الشخص ده في، يعني يقعد يتهم الشخص نفسه اللي بيتكلم، يقول لك ده فيه وفيه وفيه، طب ده ايه علاقته بالرسالة نفسها؟ طبعا ده من الأمور التي تستدعي الداعي إلى الله عز وجل أن يصبر على هذا الأسف. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، بيؤكدوا إن هم بشر زيهم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بعد كده في الآية بعديها أن تتوكل على الله عز وجل دائما في دعوتك، وفي حين تتحرك داعيا إلى الله عز وجل لابد أن تتوكل على الله عز وجل. وقلنا قبل كده أن في مثال، تخيل كده لو يعني أقوى ملوك الأرض يعني قال لك أنا مأمنك، وقال لك أن أنا يعني بص أوفر لك كل ما تبتغيه وما تقلقش على أي حاجة، بس أنت تحرك في الدعوة، تحرك مثلا تكلم الناس على ربنا سبحانه، فشوف انت هتبقى مطمن ازاي. ده واحد بقى معاه جيوش ومعاه طيارات ومعاه مش عارف ايه، ولو حصل لك اي حاجه هو في ظهرك وهيسندك وبتاع، ولله المثل الاعلى. فاحنا بنطمن جدا حين نعلم ان في حد مثلا معين هيكون مثلا هيحميني، هيخلي باله مني لو انا مثلا حصل لي ظرف او كده، وده عادي يعني طبيعي جدا. الانسان بطبعه بيحب يلجا الى من هو اقوى منه ليحميه، سواء في امور الدنيا او في امور الاخره. والنبي صلى الله عليه وسلم استعان بمن يعينه على أن يبلغ الرسالة، ولكن لابد أن يكون قلبك متعلق بالله عز وجل. ولذلك حين استضعف الرسل اللي بيذكروا في هذه الآيات قالوا إيه، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولا نصبرن على ما أذيتمونا. يبقى علامة التوكل الصبر، أنك تصبر على هذا الأذى وتعلم أنه فيه أجر لك وأنك مأجور عليه، وأن هذا هو مراد الله عز وجل فتصبر عليه. ونصبرن على ما أزيتمون وعلى الله فليتوكل المتوكلون. إذن ففي فترة الاستضعاف من أهم الأمور التوكل على الله عز وجل والصبر على الأذى. وهذا ما نجد ما نحسب عليه يعني إخواننا في غزة دلوقتي، أنهم يصبرون على هذا الأذى، وتجد والله يعني الواحد بيجد العجب من صبرهم على الأذى الذي تعرضون إليه، وتمسكهم بمبادئهم ودينهم. وأن أهم حاجة تجد أن كل واحد فيهم حريص أنه يروح يصلي الفجر، حريص أنه هو يكون محافظ على ورد القرآن، ودي حاجات إحنا بنشوفها، وهذه من علامات الصلاح. نسأل الله عز وجل أن يفرج عنه. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالم. إذن من تسلية الله عز وجل لعباده المستضعفين أن تكون على يقين أنه سيأتي يوم يهلك فيه هذا الظالم. لابد أن تكون على يقين من هذا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، لابد أن يحدث. يعني لنهلكن هنا جاءت بنون التأكيد، يعني لابد أن يأتي يوم سيهلك فيه الظالم. فالأمر أنك إيه ستمكن ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام وخاف وعيد. ستمكن ليس المقصود يعني شخص بعينه، ولكن سيمكن هذا الدين بإذن الله عز وجل. وذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. إذن يعني من أهم أسباب التمكين أن يعني أن الأمة تجتمع على الخوف من الله عز وجل، الخوف من مقام الله عز وجل. كلما رأيت حرمات الله عز وجل تنتهك، وكلما رأيت المنكرات أصبحت معروفات والمعروفات أصبحت منكرات، فذلك عكس إيه؟ عكس ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فعلامة الخوف دي تجدها في إيه؟ يعني كل يعني لو انت عايز تعرف من خاف مقامي وخاف وعيد الذين سيمكنون. شوف الشوارع بتاعتهم تبقى عاملة ازاي، شوف وقت الصلاة وهم رايحين يصلوا في المسجد في كم واحد راح يصلي وقت صلاة الظهر والعصر والصلاة الفجر، شوف في كم واحد في المسجد، وهي دي علامة من خاف مقامي وخاف وعيد. فالناس اللي بتسأل ليه النصر لسه ما جاش، يعني لما لم يأتي النصر ولما لم نمكن ولما لا ينتصر هذا الدين وليه الاستضعاف اللي احنا فيه ده، لابد أن تعلم أن علامة قدوم النصر بإذن الله عز وجل أن يخاف الناس رب العالمين. وده بيبان في إيه؟ بيبان في الصلاة، في وقت الصلاة شوف المساجد يا ترى مليانة ولا مش مليانة، يا ترى في ناس بتروح تصلي لا، كم واحد يعني وانت بتصلي الفجر الصف الأول بس ولا الصف الثاني ولا المسجد مليان على آخره. فحين ترى علامات التمكين عندها تعلم أنه قد اقترب، يعني نسأل الله أن يمكن الدين. طيب، فيعني في الخلاصة إن شاء الله في عجالة، يعني أن احنا لابد أن يكون كل واحد فينا يحمل هم هذا الدين ويكون داعيا إلى الله عز وجل. طيب، خطوات عملية، يعني احنا كده يعتبر خلاص خلصنا، يعني هنقول بس شوية خطوات عملية. هو أن أنت في طريقك إلى الله عز وجل إما أن تكون داعيا إلى الله أو تكون مدعوا، إما أن تكون حاملا هذا النور فتمشي به في الناس أو حاملا هذا النور لنفسك. ولكن اعلم أن هذا الكتاب أنزله الله عز وجل لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، يعني من أهم وظائف الكتاب والقرآن أنه بيخرج الناس من الظلمات إلى النور. فدي أول حاجة. تاني حاجة أنك محتاج تزكي نفسك، حتى من أول وظائف الداعي أن يتلو الكتاب، تتمسك بهذا القرآن وتأخذه بقوة وتحفظ آياته وتتعلم تفسيرها. يعني عليك أن أنت تبدأ دلوقتي على طول كتاب تفسير، تبتدي تقرأ معاني القرآن في التفسير الميسر، ثم ترتقي لما هو أعلى منه، تفسير ابن كثير والطبري والقرطبي وكذلك. تبتدي تحاول أن أنت تقرأ التفسير دي بنية أن أنت تتعلم الكتاب، تتعلم القرآن. وبعد كده الأهم من ده التزكية. التزكية يا جماعة بتتمثل في القلب، يعني أنت لابد أن تكون حريصا على قلبك. كل واحد فينا بقى إيه القلب ده، علامة تزكية القلب أن يخلو من الشهوات ومن الشبهات. وأن أنت يعني الموضوع أن يخلو قلبك من الشهوات ومن الشبهات قدر الاستطاعة، أن أنت تحاول تقلل من المباحات. المباحات دي يعني اللي هي الحاجات اللي احنا كلنا بنعتبرها حاجات عادية، بس هي في الآخر الإكثار منها يؤدي إلى الوقوع في إيه؟ في الإفراط، والوقوع في الإفراط يؤدي إلى الذنوب والمعاصي وخلاف ذلك. طيب، فالمقصد أن أنت تزكي نفسك. التزكية دي يعني حاجة، يعني إن شاء الله موضوع إن شاء الله ممكن نتناوله في درس آخر، ولكن كلنا عارفين طبعا من أهم أسباب التزكية الإكثار من العبادات، أكثر من الصلاة، أكثر من الصيام، أكثر من تلاوة القرآن والذكر. الأمور دي كلها بتعمل في قلبك. يعني إيه بتعمل في قلبك؟ يعني بتخلي قلبك كده يخرج من ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة. أنت دلوقتي قلبك لما بتعلق بالدنيا اللي بيحصل إن هو بيضيق صدرك. يعني إيه يضيق صدرك؟ يعني أقل مشكلة تلاقي نفسك بتهلع، أقل مشكلة تحصل في الشغل تلاقي نفسك خايف، أقل مشكلة تحصل في البيت تلاقي نفسك بتتخانق ومتعصب، أقل مشكلة تحصل، هذا هو ضيق الصدر. أما شرح الصدر فيأتي بهذا القرآن ويأتي بهذه العبادات. حين تتعبد وتقرب إلى الله عز وجل ينشرح صدرك. فانشراح الصدر هو يعني التزكية، في علاقة بين التزكية وبين انشراح الصدر. فدي تاني نقطة. تالت نقطة إن كلنا يعني إحنا قلنا تاني نقطة نسعى جميعا أن نزكي أنفسنا، وتالت نقطة أن نتكلم ونتحرك في الدعوة إلى الله عز وجل. ولابد أن يكون في ذلك يعني تأني، يعني واحدة واحدة. الإنسان برضو ممكن يتسرع شوية فيضر أكثر ما ينفع. ففي هذه الصورة يقول الله عز وجل ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. طب الكلمة الطيبة دي عشان تطلع مني لابد أن تخرج من أصل طيب. يعني فاش واحد مثلا خبيث، والخبث ده المقصود بيه يعني كثير الذنوب وكثير المعاصي وبعيد عن ربنا سبحانه وتعالى ولم يتب ولم يعود، ويقول كلمة، الكلمة هتطلع من جوفه خبيثة. ولكن الكلام الطيب يأتي من إيه؟ من جوف طيب. فيعني زي ما قلنا يبقى التزكية، وبعد كده إيه؟ يبتدي الواحد يحاول يسعى أنه هو يدعو إلى الله عجل. طبعا لن يخلو أحد منا من الذنوب، ده مش معناه أن أنت الشيطان ممكن مثلا يخش لك من باب كده إيه؟ لو أنت هتدعو الناس وأنت بتعمل ذنوب، أنت هتدعو الناس وأنت، كلنا أصحاب معاصي كلنا أصحاب ذنوب، ولكن أكثر من الطاعات. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيكرمك بأنك تتكلم عنه سبحانه وتعالى. ولا يعني مفيش حد يقدر يدعو إلى الله عز وجل إلا بإذن الله عز وجل. طيب الدعوة إلى الله عز وجل لها صور كتيرة جدا جدا، وهنختم بالجزء ده. يعني أول صورة منها طبعا الصورة اللي احنا كلنا عارفينها، أن يعني تدعو إلى الله عز وجل بالكلمة، بالكلمة الطيبة. أنت تتكلم عن الله عز وجل، تكثر من ذكر نعم الله عز وجل، تذكر الناس بالنعم، تذكرهم بالآخرة، تذكرهم بالجنة بالنار. حاول قدر الاستطاعة أنت تعمل ده مع الناس اللي حواليك، مع أهلك، مع أصحابك، مع قرايبك، مع اللي أنت شايف إن فيه منه رجع. يعني ربنا سبحانه يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وكذلك يقول الله عز وجل فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر إن نفعت الذكرى. في التذكرة في بعض المواضع قد تكون إيه تضر أكثر ما تنفع. اختار الشخص اللي ممكن ينتفع بالتذكرة وابتدي كلمه واحدة واحدة عن ربنا سبحانه وتعالى. ولا تدري يعني كيف يصيب الله عز وجل بكلامك قلوب الناس. يعني ممكن أنت أصلا في بعض الأوقات مثلا، أو أنت مثلا في مرة كده رحت عملت شير لحاجة، أو مش عارف يعني وأنت قاعد مثلا في جلسة عائلية أو حاجة، رحت قلت كلمة أو ذكرت حد بحاجة، أو حتى لم تتكلم بل مجرد أنت قمت بس صليت، أنت لا تدري من هذا الفعل يعني ربنا سبحانه وتعالى قد يثمر في يعني أو قد يبارك في هذا الفعل، ويجعله سبب في هداية الناس، ويجعله سبب في هداية من حولك. يعني ممكن مثلا كلمة أنت قلتها لم تلقي لها بالا، ولم تكن يعني حتى يعني ممكن حطيت بس فيها نية بسيطة كده، وكنت عارف أن يعني إيه ده اللي تقدر عليه وخلاص، ربنا سبحانه وتعالى يبارك في هذه الكلمة. فما تقللش من أي حاجة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال يعني إن في تبسمك في وجه أخيك صدق. لعل البسمة دي لو أنت بنية الدعوة وبنية أن يدخل في دين الله عز وجل بحق، وأن يأخذ هذا الدين بحق، لعله يكون سبب في هدايته. فالدعوة لها أشكال كتير، فأنت خذ بأسبابها، ولو تيسر لك باب اوعى تسيبه، واعلم أن ربنا سبحانه وتعالى عزيز. ودي آخر حاجة خالص، رابع حاجة يعني، أن الله عز وجل هو العزيز الحميد، وأن الله عز وجل قال لئن شكرتم لأزيدنكم. فما فيش نعمة أعظم من نعمة الدين. ربنا سبحانه وتعالى من عليك بهذه النعمة، نعمة الدين. فما تكونش بخيل، ما تبخلش بهذه النعمة وتقتصر بها على نفسك، بل كن حريص أن أنت تذكر من حولك. ومن علامات شكر النعمة أنك تؤدي زكاتها، وزكاة الدين الدعوة، زكاة الدين الدعوة، أن أنت تزكي بما أتاك الله عز وجل من علم. ويعني ربنا سبحانه وتعالى يصر لك طريق أن تحفظ القرآن، وأصبحت كمان تعلم بعض الأحاديث وتعلم ما فيها من النور والحكمة والهداية. ولذلك يقول الله عز وجل حتى في حق النساء واذكرن ما يتلى في بيوتكن من الحكمة. لابد أن تذكر، لابد أن تتكلم، لابد أن تكون حريص على من هو حولك. ما تشوفش يعني ما تبقاش قاعد في عيلتك ما فيش حد بيصلي وانت بتقوم تصلي لوحدك، لازم تجيب حد معاك، لازم تتحرك. وده يا جماعة من أهم أسباب النصر ومن أهم أسباب التمكين. يعني لابد أن نكون على يقين أن إخواننا أوتوا من قبلنا. تقصرنا احنا في الدعوة وتقصرنا في الحفاظ على سفينة الأمة، وزي ما كلنا عارفين حديث الخرق في السفينة، الحفاظ على سفينة الأمة من أهم أسباب التمكين ومن أهم أسباب النصر. السفينة تمشي مظبوط، لكن لما بنخرق هذا الخرق في السفينة والناس اللي عمالة بتخرق في السفينة لم نأخذ على أيديهم، ولم نذكرهم بالله عز وجل، ولم يعني نكلمهم عن نعم الله عز وجل ونذكرهم بأيام الله عز وجل، فيزداد الخرق اتساعا. وأول حد بيصيب الخرق هو مين؟ ممكن ما يكونش ليه علاقة أصلا بالعمل الخرق نفسه، بس في الآخر كلنا أمة واحدة، كلنا سفينة واحدة. فما تستقلش خالص بالذنوب اللي انت بتعملها، وما تستقلش خالص بالذنوب اللي غيرك بيعملها. كن حريص على ان انت تغير من نفسك وتغير من حولك. نسأل الله عز وجل يستعملنا في نصرة دينك، في نصرة دينه، وفي نصرة إخواننا المستضعفين. اللهم اهدنا واهدي بنا، واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهدي بنا، واجعلنا هداة مهديين. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأهواء والأعمال والأقوال. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. يعني ختاما إن شاء الله كتطبيق عملي، يعني نحاول كل واحد فينا دلوقتي، احنا يعني في ما شاء الله حوالي 130 واحد في هذا المجلس، فيعني نتمنى ان كل واحد فينا يكون حريص ان هو يقول كلمه او حاجه هو انتفع بيها في هذا الدرس. لعل ذكرك لهذا الكلمة، يعني أنت مش تخيل مجرد أنت بس تكتب أنت انتفعت بإيه أو استفدت إيه، ده في حد ذاته أولا تذكرة لغيرك ثم تذكرة لنفسك، وأنك تاخد قرار يعني حتى لو مش ناوي تكتب أو يعني مش ممكن دلوقتي مش حضرك حاجة معينة، خد قرار مع نفسك في حاجة هتغيرها، سواء الحاجة دي كانت أن أنت هتبتدي تمشي في طريق التزكية، أنا عايز أشوف إزاي أنا ممكن أزكي نفسي، أو أن أنت تبتدي تتحرك في الدعوة إلى الله عز وجل، لابد أن تأخذ قرارا. عشان يعني سبحان الله يا جماعة الدروس كتير والكلام كتير والمواعظ كتير، ولكن الأعمال قليلة، يعني قليل من يعمل، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، ونستغفرك ونتوب إليك، جزاكم الله خير.